محبة الصالحين، والثاني فعل إناث أستاذة عنده ثاني من أهل العلم، فعل إناث من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا. أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. عندك الدين شيخ؟ من أهل العلم والدين. وعندي وكي. عندكم الدين؟ نعم. طيب المؤلف أراد أن يبين نزع الحق بالباطل، قال إنه حق بأمرين. الأول محبة الصالحين، ولهذا صوروا تماثيلهم محبة لهم ورغبة فيه. والثاني أن أهل العلم والدين أرادوا بهذه التماثيل أولا الخير، وهو أن ينشطوا على العبادة ويرغبوا فيها. لكن الذين من بعدهم أرادوا بذلك شرا غير ما أراده هؤلاء. ويؤخذ منه أن من أراد تقوية الدين ببدعة فإن ذلك يكون ضرره أكثر من نفعه. إذا أراد الإنسان أن يقوي الدين ببدعة صار ضرره أكثر من نفعه. مثال ذلك أولئك الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلون له المواد، هم يريدون بذلك خيرا، لكنهم أرادوا الخير ببدعة فصار ضررها أكثر من نفعها أكثر، لأنها في الحقيقة تعطي الإنسان نشاطا غير مشروع في وقت معين، ثم بعد ذلك يعقب هذا النشاط فتور غير مشروع في بقية العام. ولهذا تجد هؤلاء الذين يغالون في هذه البدع تجدهم في الأمور المشروعة الواضحة سافرين ليسوا كنشاط غيرهم، وهذا مما يدل على تأثير البدع في القلوب، وأنها مهما زينها أصحابها فإنها لا تزيد الإنسان إلا ضلالا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحسين مش يقول رسول في البدع كل بدعة ضلالة. نعم. في ناس يجعلون موالد لأولاد هذا من البدع، ما يجي موجود عندنا في ساكنين عندنا مصاري أو أيضا هذا يمكن ما يجون عن هذا الشيء، أخذوها تقليدا من غيرهم ولا يعرفون. كل شيء يتخذ عيدا يتكرر كل عام أو كل أسبوع أو كل شهر يقولون بدعة. كيف عندي يعني دليل الأباء أجابتهم فيه أو إن هذا لو كان خيرا الشرع جعل للمولود شيئا معين وهو العقيقة، فما جعل شيئا بعد ذلك. ثم اتخاذكم هذا اليوم يوم فرح وسرور يتكرر كل يوم معنى ذلك أو كل عام معنى ذلك وأنكم شبه موه بالأعياد الإسلامية، وهذا حرام ما يجوز، ليس لهم شيء من الألعاب إلا الألعاب الشرعية ثلاثة، عيد الفطر والأضحى وعيد الأسبوع، وليس منها هذا من باب العادة لأنه يتكرر. ولهذا لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام فوجد للأنصار عيدين يحتفلون فيهما قال إن الله تعالى أبدلكما بخير منهم، عيد الأضحى وعيد الفطر، ما من الأمور العادية من يقول الرسول بيتنا يوم ميلاده وأصبح يصوم له ثم ميلاد الرسول يصبح الرسول صلى الله عليه وسلم ما فهم الاثنين من أجل أن يكون أخبر بأنه من أجل موسوعة بصيرة أمان الله

أن ذلك قد يوصل إلى عبادته. فالعكوف عند القبر للعمل الصالح، مثل لو كان قائل هذا الرجل رجل صالح، أنا أروح أقرأ القرآن عنده أفضل لي، قلنا ما يجوز، هذا من البدع، وهذا قد يؤدي بك في النهاية إلى عبادته، فيحرم عليه. لو قال بروح أتصدق عنده وكذلك أيضا لو كان يعكف عليه في الليالي فهذا كله حرام ومضرته عظيمة. الثاني عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. النهي عن التماثيل ما هي التماثيل؟ الصور على مثال حيوان والصور على مثال كلها بالتمثيل، لأن المعنى أنني لكن في الغالب أن الصور الثالثة عشر كلها مبنية على فتح دائما تبنى على فتح. الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. من القصة؟ قصة هؤلاء الذين غلوا في الصالحين حتى إن الأمر تدرج بهم فعبدوهم من دون الله. هذه ينبغي أن نعرف هذه القصة، وأن الغلو أمره عظيم وأن نتائجه وخيمة، فالحاجة شريفة إلى ذلك والغفلة عنها كثيرة. وهذا هو الواقع، لو أنك تدبرت حال الناس وسبرت قلوبهم لوجدت أنه في غفلة عن هذا الأمر، عن العلو الصالحين. وهذا وإن كان لا يوجد عندنا والحمد لله، لكنه في البلاد الإسلامية كثير جدا يعلون في قوم ليسوا في الحقيقة من الصالحين بعد، ولكنهم يعتقدون فيهم الصلاح فيضلون بهذا العلو. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب، أعجب يعني أكثر عجبا وأشد، والعجب نوعان كما مر علينا كثيرا، نوع بمعنى الاستحسان ونوع بمعنى الإنكار رحمه الله. فإن كان إن تعلق بمحمود فهو بمعنى الاستحسان، فقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيام في تنعوله وترجله وطهوره وبشأنه كله. وإن تعلق بالمذموم نعم فهو بالإنكار، فقوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم فإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. كلام المؤلف هنا من أي نوعين؟ من الإنكار. قراءته إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. كأن المؤلف يتحدث عن الناس في زمنه انهم غفلوا عن هذا الامر، مع انهم يقرؤون كتب التفسير ويعرفون كيف حال الله وايضا وقد حال الله بينهم وبين قلوب حتى اعتقدوا ان فعل قوم نوح افضل العبادات، وهذا والعياذ بالله من اضر ما يكون على المرء